حتى إلى درجة الشوكة لا يستطيع نقشه، وإذا شيك فلن تقش، إشارة إلى أن المصائب متوالية عليه وألا يخرج منها، وأنه في بوار وفي ثبور في أموره بسبب تعلق قلبه بغير الله. وإذا كان هذا في حق من أقبل على الدنيا، فكيف بمن أشرك بالله شركا أكبر وقع في الشركيات الكبرى؟ نسأل الله العافية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الناس في هذه الدنيا في هذه الدار على جناح سفر، كلهم وكل مسافر فهو ضاعن إلى مقصده، يعني كلنا في هذه الدار على سفر راحلون منها، والراحل ما ينزل إلا نزولا لا يهتم بذلك المنزل، نزول عارف ما يفرح بذلك النزول ولا يعمر ذلك المكان. فكذلك الإنسان في هذه الدنيا لا يجعل لها هما ولن يضيعه الله، ليجعل همته في الآخرة، والله وليه. وكل مسافر فهو ضاعن إلى مقصده ونازل على من يسر بالنزول عليه، وطالب الله والدار الآخرة إنما هو ضاعن إلى الله في حال سفره، ونازل عليه عند القدوم عليه، فهذه همته في سفره وفي انقضائه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقالت امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة، فإن الجار قبل الدار. قال ابن القيم رحمه الله: من كلام الشيخ علي، قال المحقق: لم أعرف من هو، يعني ليس معروفا، فلعله كان معروفا في ذلك الزمن، ولعله من المتزهدين الذين تزهدوا. وابن القيم ما سينقل عن أناس ممن غلا تصوفهم، ربما أنه تزهد فقط كحال الجنيد وأشباهه. قال من كلامه: قال قيل لي في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم: لا تبدي فاقة إلى غيري فأضاعفها عليك مكافأة لخروجك عن حدك في عبوديتك، يعني لا تظهر الفاقة لغير الله، اظهرها لله والله يعجل لك بحاجتك. فإذا أظهرتها لغير الله فإنك لم تضعها حيث أمرك الله. وقد يبتلى العبد بعدم إنجاز حاجته، لا سيما إذا كان قد صاحب ذلك المسألة والتعلق بغير الله. قد جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح: من أنزل حاجته بالله، من أنزل حاجته بالناس وكله الله إليهم، أو قال: لم تسد حاجته، ومن أنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. المعنى الصحيح: الله يكلك إلى من تعلق قلبك به عياذا بالله، فلا تعلق قلبك بمخلوق. هذا وإن طلب الإعانة من غيره في بعض أموره على سبيل الدين، أو على سبيل أيضا الوقوف معه في مصيبة، فيكون القلب متعلقا بالله لا بالسبب. فهذه العبارة ليست على إطلاقها أن كل من أبدى فاقة إلى غير الله ضاعف عليه، على حسب ما يقوم في القلب. إن كان الذي قام في القلب عبارة عن تسبب شرعي مما أباحه الله والقلب متعلق بالله فلا حرج عليه. وإن كان الذي قام بالقلب تعلق بغير الله فنعم يكله الله إلى من تعلق قلبه به. قال من أقواله ابتليتك، أو قال نعم هذا من كلام هذا الرجل أنه شعر بهذا الكلام، ربما أنه نوم ألهمه الله بهذا الكلام، أو أن الله سبحانه وتعالى أراه رؤيا فنعم فهي كلمات طيبة. وقال ابتليتك بالفقر لتصير ذهبا خالصا فلا تزيفن بعد السبك. الفقر قد يكون لصالحك أيها المسلم يا طالب العلم، وسبحان الله رأينا الطلاب الذين هم على فقر يصيرون مجتهدين. في الغالب أن الفقر يربي، فيصير صاحبه مجتهدا صالحا مقبلا على الله، ويصير أيضا مبرزا في العلوم، لأن المال يطغي ويشغل. فقد يكون الفقر خيرا لك وأنت لا تدري، ربما أنت تتألم من قلة المال والرزق والله قدر لك ذلك من أجل مصلحتك. ربما لو بسط عليك المال لطغيت وصرفت عن الخير. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ولذلك احمدوا الله طلاب العلم على ما أنتم عليه من كفاف الحال ومن سد الحاجة، فالله سبحانه وتعالى قدر عليك ذلك، لا أنك هين على الله ولكن لله حكم. وليس الميزان في حب الله وإكرامه وفي بغضه وإهانته، هو بسط الرزق. قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس الأمر كذلك، ليس الأمر أن من أعطاه فقد أكرمه ومن قدر عليه فقد أهانه. كلا، ليس هذا الميزان عند الله في الكرامة، هو التقوى. التقوى هي ميزان الكرامة عند الله، من أعطاه الله التقوى فقد أكرمه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرامة بالتقوى. فإذن الصبر، الصبر يا طلاب العلم على الفقر وعلى القلة وعلى أيضا ما يصيب المسلم من ديون وتراكم ديون، لله حكمة في ذلك. واحمد الله أن الله عز وجل اختار لك ما أنت عليه من إقبال على العلم، أكرمك الله بأن حبب إلى قلبك العلم والإيمان. ملازمة المساجد، ما يستطيع الغني أن يحبس نفسه يوما واحدا في المسجد، يعني كثير من الأغنياء من التجار والمقبلون على الدنيا ما يستطيع أن يحبس نفسه يوما واحدا. وأنت ولله الحمد أكرمك الله بهذا، تلازم بيوت الله سنوات وأنت في بيوت الله جل وعلا. هذه حياة عظيمة، هذه هي الحياة التي نعم تعتبر من نفحات الآخرة ومن نفحات الجنان. هذه جنة الدنيا، حلقات العلم وهذا الإقبال وهذه السكينة، هذه من رياض الجنة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. حياتك بالعمل الصالح، بالعلم النافع والعمل الصالح، ولو نقصت عليك الدنيا ليس ذلك بضارك. الضرر أن ينقص إيمانك، أن تقع في المعاصي والذنوب، وأن تشغل عن واجبات دينك. وقال في ضمن ما ذكره، قال حكمت لك بالفقر، يعني خطاب من الله للعبد، حكمت لك بالفقر ولنفسي بالغنى، فإن وصلتها بي وصلتك بالغنى، وإن وصلتها بغيري حسمت عنك مواد معونتي طردا لك عن بابي. وقال لا تركن إلى شيء دوننا، فإنه وبال عليك وقاتل لك، إن ركنت إلى العمل رددناه عليك، يعني حتى أعمالك الصالحة لا تركن عليها. العمل الصالح سبب، وإنما يدخل الإنسان جنة الله برحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال لا تركن إلى شيء دوننا، فإنه وبال عليك وقاتل لك، إن ركنت إلى العمل رددناه عليك، وإن ركنت إلى المعرفة نكرناها عليك. هي الأعمال التي تعملها لا تركن إليها، اعمل وارجو من الله قبولها والثواب عليها، ولا تركن أنك تستحق الجنان بعملك، أي مقابل عملك. هذه طريقة المعتزلة الضلال الذين قالوا الجنة مقابل العمل، عوض عن ذلك، معاوضة، ما هي أعمالك؟ ما تقوم بنعمة من نعم الله، أعمالك هي نفسها من نعمة الله عليك، لا بحول منك ولا بقوة. وإن ركنت إلى المعرفة نكرناها عليك، أي للذين جمعوا قلوبهم على ربهم تأملا بالأسماء والصفات وتعبدا لله، تعرف على الله جل وعلا. وإن ركنت إلى الوجد استدرجناك فيه، وإن ركنت إلى العلم أوقفناك معه، وإن ركنت إلى المخلوقين وكلناك إليهم، ارضنا لك ربا نرضاك لنا عبدا. كلمات عظيمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.